لا تلوموني لا تلوموني لا فاض الدم عاتي عيوني صوتك لا تلوموني إذا ما تجاوبني صحيح ما أدخل بالأبيات لا تلوموني لا تلو جواب جواب ما شاء الله شباب إيه عمي آه لا تلوموني لا تلوموني لا فاضت دمعات عيون أنت الواقف جواب لا تلوموني صوتك صوتك لا تلوموني آه زينب أنا وتيلها بناري لا تلوموني بدمعي الجاري بارك الله بارك الله بالنشامة بارك الله بأولاد علي مأجورين زينب أنا وتيلها بناري لا تلوموني بدمعي الجاري طحت حدر طايح داري خلى جيرين مدمع خلوني لا تلومو صوتك لا تلومو لا فاضت لا فاضت دم يا حدر مصيو ضيبني حرابه واهتز العالم لمصابه حدر مصيوب بمحرابه واهتز العالم لمصابه يا ريت السيف اللي صابه صوبني وميت يعفوني لا تلومو الله الله لا تلوموني لو فاضت دمعات عيوني آه ما أصبر ما ينفع صبري شلون أقدر أصبر ما أدري ما أصبر ما ينفع صبري شلون أقدر أصبر ما أدري للمعبود تفوض أمري بتحدر أنا تعرفوني لا تلومو آه لا تلومو لو فضيت آه سهران اللي مهمور إلى الشاعر إلى الشاعر الحسيني الأديب جابر الكاظم يا غاتي راح الوالي وراتي بداله يلفيني الموت وآجاله راح الوالي وراتي بداله يلفيني الموت وآجاله كل ساعة تشوف عيوني بحاله لا وينت وجه دلوني لا تلوموني اي والله لا تلوموني عيوني سهران اللي مهمومه احسب ساعتي ويا نجومه سهران اللي مهمومه احسب ساعتي ويا نجومه انا المظلوم المعلومه امي اللي احزاني يسموني مظلومة وصعبة ودلة إلك إلك إلك مظلومة وصعبة ودلة علي عقب الوالي غير حالي ريت الوالي يعيش بدالي ريت الوالي يعيش بدالي يا ريت يبدا لا يدفنوني يا ريت يوسدوني بكبرة يا ريت يوسدوني بكبرة لا شوفن بعيوني الطبرة والفيجعوني مات الزهرة والفيجعوني مات الزهرة اسمعني يا غاتي ما قصرت وجزاكم الله.